بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 15 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. ولازلنا بالحديث عن الصفات الإلهية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وكنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن صفة العلو وما يتعلق بها، وأيضا عن صفة الاستواء على العرش. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن صفتي النزول والإتيان والمجيء بمشيئة الله تعالى. تفضل السلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: والأمر بما أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى في الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، هذه الجملة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيها إثبات صفة النزول لله تعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. وإثبات هذه الصفة يعتبر من خصائص أهل السنة والجماعة، فإنه لم يثبتها من المسلمين إلا أهل السنة والجماعة، والخلاف فيها معروف عند أهل العلم. وسيكون الحديث عن هذه الصفة، وقبل ذلك أن نتكلم عن المسائل المتعلقة بهذه الصفة، لابد أن نعرف أن هذه الصفة هي فرع عن صفة العلو، فرع عن صفة العلو لله تبارك وتعالى. فكل من ينفي صفة العلو، كل من ينفي صفة العلو عن الله تبارك وتعالى، فإنه لن يثبت صفة النزول. فالذي ينفي صفة العلو لن يثبت أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لأن الله عنده ليس عال على خلقه. واضح؟ وسيكون الحديث عن هذه الصفة عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول لله تعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول لله جل وعلا. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن النزول صفة ثابتة لله عز وجل، وأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يقوم بمشيئته واختياره، يقوم بذاته ومشيئته واختياره. أعيد، يقول أن النزول، يعتقد أهل السنة والجماعة أن النزول صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يقوم بذاته بمشيئته واختياره مع علوه على خلقه، مع علوه على خلقه. ونزوله سبحانه وتعالى حقيقي، لا يمكن للإنسان أن يتكلم في كيفيته، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزول الله جل وعلا ليس كنزول المخلوق، نزول الله جل وعلا ليس كنزول المخلوق. فنزول المخلوق أنه ينتقل من مكان إلى مكان، فيكون المكان الأول الذي انتقل منه إذا كان عاليا ثم نزل منه، فإن المكان الذي يكون عاليا خاليا ثم يكون يظل هذا المخلوق، أليس كذلك؟ يكون ظلا له. ولكن هذا ليس في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينبغي للعبد المسلم أن يتخيل أن نزول الله جل وعلا كنزول المخلوق، لابد أن يستحضر هذه الآلة العظيمة التي هي قاعدة في الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت أن لله جل وعلا نزولا، ولكننا لا نعلم كيفية هذا النزول، ونقول هناك حقيقة لكيفية النزول لكن الله جل وعلا لا يخبرنا عنه، لا لم يخبرنا عنه. وأهل السنة أيضا يعتقدون أن المراد بنزول الله تبارك وتعالى هو النزول المعروف عند لغة في لغة العرب، هو النزول المعروف في لغة العرب، وهو التوجه من علو، هذا معنى النزول في لغة العرب، التوجه من العلو إلى السفل، التوجه من العلو إلى السفل. ولكنهم ويثبتون له كيفية، ولكننا لا نعلم كيفية هذا النزول. إذن ملخص الكلام في هذه الصفة، نقول أن صفة النزول صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا، وهي تقوم بذاته ومشيئته واختياره سبحانه وتعالى. وهذا النزول نعرف معناه في لغة العرب، فمعناه في لغة العرب أنه النزول من العلو إلى السفول، ولكن النزول في حق الله ليس كالنزول في حق المخلوق. فالنزول في حق المخلوق أنه إذا نزل من علو إلى سفل فإن المكان الذي في العلو يصبح ظلا له، يصبح ظلا له ويخلو منه، ولكن ذلك في حق الله ليس كما هو في حق المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نثبت معنى للنزول ونثبت كيفية للنزول، والمعنى هذا نعرفه في لغة العرب أنه من علو إلى سفل، ونثبت له كيفية، لكننا لا نعرف هذه الكيفية لأن الله جل وعلا لم يخبرنا عنها. لماذا نعرف معنى النزول؟ لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بالأحاديث التي فيها إثبات النزول لله جل وعلا بلغة العرب، والنزول في لغة العرب هو من العلو إلى السفل، هذا في المعنى أنه من العلو إلى السفل. لكن في الكيفية، كيف نزول الله؟ نقول لا نعلم كيف، نثبت له كيفية لكننا لا نعلم، لأن الله لم يخبرنا كيف نزل، وإنما أخبرنا أنه ينزل، ولا يمكن لنا أن نقيس المخلوق على الخالق. واضح يا شباب؟ واضح؟ أيضا يعتقد أهل السنة أن النزول صفة خبرية. صفة خبرية، ما معنى صفة خبرية يا عويد؟ يعني لو لم ترد في الكتاب والسنة نستطيع أن نثبتها بالعقل؟ أحسن. إذن هذا معنى كلامنا أن النزول صفة خبرية، يعني أنه لم يثبت إلا عن طريق الخبر، عن طريق الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن ربه جل في علاه. ولو لم يأتي الخبر لأن الله ينزل لا نستطيع أن نثبته بالعقل، وليس صفة عقلية خبرية مثل السمع، فإن السمع نثبته نحن بالعقل. لماذا؟ لأن السمع صفة كمال، والخالق لابد أن يكون متصف بصفات الكمال، أليس كذلك؟ فدل العقل على أن الخالق يسمع، يعني بالإضافة إلى أنه ثبت في النص الشرعي. واضح؟ فنقول صفة النزول صفة خبرية لا تعلم إلا عن طريق الخبر، فلو لم يأتي الخبر لا نستطيع أن نثبتها لله جل وعلا. واضح هذا الكلام؟ أحد عنده إشكال في هذه المسألة الأولى؟ طيب ننتقل للمسألة التي تليها. واضح يا شيخ محمد؟ المسألة الثانية، أدلة على ثبوت صفة النزول لله تعالى. الأدلة على إثبات أو ثبوت صفة النزول لله تعالى. نقول إن صفة النزول ثابتة لله جل وعلا بالسنة وإجماع سلف الأمة، بالسنة يعني بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع أئمة السنة رحمهم الله أجمعين. فأولا الأدلة من السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث ذكره الشيخ ابن عثيمين في المتن. ورويت أحاديث أخرى فيها إثبات صفة النزول لكن ليست بلفظ النزول، ليس فيها لفظ النزول، وإنما ورد بألفاظ مرادفة للفظ النزول. مرادفة، ومعنى مرادفة يعني أنها تحمل نفس المعنى، نفس المعنى لكنها تختلف في اللفظ. فمن ذلك لفظ الهبوط، ورد لفظ ورد النزول بلفظ الهبوط، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن علي أيضا بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل الأول، فإذا ذهب فإذا مضى ثلث الليل الأول هبط الرب جل ثناؤه إلى سماء الدنيا. هكذا لفظ الحديث، قال: فإذا مضى ثلث الليل الأول، فإذا مضى ثلث الليل الأول هبط الرب جل ثناؤه إلى سماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر، يقول قائل: ألا سائل يعطى؟ ألا داع يستجاب له؟ ألا سقيم يستشفى فيشفى؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ وهذا الحديث مروي بأسانيد صحيحة وألفاظ مختلفة، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فلفظ الهبوط هنا معناه النزول، قال: هبط الرب جل وعلا، فمعنى هبط يعني نزل. إذن هذا اللفظ الأول الذي بمعنى النزول. اللفظ الثاني التدلي، التدلي، وفيه حديث عمرو بن عبسة السلمي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل، إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك. أعيد الحديث: إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الإمام بن عبد البر في التمهيد. والتدلي هنا معناه النزول. إذن صفة النزول ثابتة لله جل وعلا بالأحاديث الصحيحة، ثابتة لله جل وعلا بالأحاديث الصحيحة. ومما يدل على إثبات صفة النزول دليل الإجماع، دليل الإجماع، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فنقل رحمه الله تعالى كلام أبي عمرو الطلمنكي، أبي عمرو الطلمنكي رحمه الله تعالى. وأبو عمرو هذا الطلمنكي هو من أئمة المالكية رحمة الله على الجميع، توفي في مطلع القرن الخامس، وله مصنفات عديدة في علوم القرآن، وله أيضا مصنف في رجال موطأ الإمام، رجال موطأ الإمام مالك. نقل عنه كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه قال: وأجمع، يعني من؟ يعني أهل السنة والجماعة، على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء، لا يحدون في ذلك شيئا، لا يحدون في ذلك شيئا. وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ذلك في الصارم المنكي، فقال: واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلف متفقون، وهذا الشاهد، قال: متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. وممن نقل الإجماع أيضا الإمام ابن عبد البر في التمهيد، نقل الإجماع، وكذلك نقل الإجماع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء، فقال الإمام الذهبي: قال: هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قد صحت بها النصوص، ونقلها الخلف عن السلف، ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل، بل أنكروا على من تأولها مع إصفاقهم. ومعنى إصفاقهم؟ قال: مع إصفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، يعني لا تشبه صفات المخلوقين. ومعنى مع إصفاقهم؟ الإصفاق إيش يعني في لغة العرب؟ الإصفاق الرد، يعني يكون كذا مع إصفاقهم، يعني مع ردهم، مع ردهم أنها لا تشبه نعوت المخلوقين، كذا استقيم المعنى كذا. ها يوسف، يعني كذا يكون الكلام بل أنكروا على من تأولها مع خلافهم على أنها لا تشبه نعوث المخلوقين. استكين أحسنت ماجد. الإصفاق في لغة العرب يطلق على معاني عدة، ومنها الإغلاق، من إطلاقات الإصفاق في لغة العرب أنه أصفق أغلق، ومن إطلاقات الإصفاق في لغة العرب أصفقوا على كذا أو أصفقوا على أمر، يعني أجمعوا على أمر. أصفقوا على أمر يعني أجمعوا على أمر، وهذه من بلاغة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وهكذا ينبغي لنا كطلاب علم أن نهتم بلغة القرآن، أن نهتم بلغة القرآن. ينبغي لطالب العلم أن يدرس النحو ويدرس الصرف ويدرس أيضا البلاغة، ويقرأ في شعر الجاهلي، سواء في المعلقات العشر أو معلقات الضبي وغيرهم من شعراء الجاهلية، حتى يعرف لغة القرآن ويكون لديه معرفة بكلام العرب. فهذا مما يعين على فهم القرآن والسنة، فإن لغة العرب تعتبر أداة من الأدوات، تعتبر أداة من الأدوات التي تستخدم في تفسير القرآن الكريم وفي تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تعرف رحمك الله حينما تقرأ في كتب أئمة وشيوخ المفسرين كالإمام الطبري، تجد أنه يسرد يعني الشواهد الكثيرة في الاستدلال على معاني الآيات التي يقف في تفسيرها. وكذلك الإمام القرطبي كثيرا ما يذكر الشواهد الكثيرة من شعر العرب ومن كلام العرب على تفسير كثير من معاني القرآن. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا. قال: بل أنكروا على من تأولها مع إصفاقهم، يعني مع إجماعهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين. صفات الله نزول سمع بصر إتيان مجيء لا يشبه صفات المخلوقين على إطلاق. قال: وأن الله ليس كمثله شيء ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها، فإن ذلك محاولة للرد على الله ورسوله أو حوما على التكييف أو التعطيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الذي يهمنا أيها الأحبة أن طالب العلم في هذا المثل وفي هذه المرحلة، ونحن اتخذنا هذه المنهجية في هذا المثل، أننا نذكر أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة التي ذكرها الشيخ بن عثيمين، ونستدل عليها، نذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فيها، ونذكر الأدلة عليها من القرآن والسنة والإجماع، وإذا كان هناك في العقل أو في الفطرة أو في اللغة أو ما أشبه ذلك، وكذلك بالإجماع. أتمنى من طالب العلم أن يضبط هذا، أن يعرف الأدلة على كل مسألة من القرآن والسنة، ويكفي بالإجماع وهو مرتبة عالية، أن يقول: وقد حكى الإجماع على إثبات ذلك الإمام سفيان بن عيينة مثلا، وابن بطة العكبري، والإمام الآجري في الشريعة، والإمام اللكائي، والإمام الذهبي مثلا، والإمام بن عبد البر. فهذه مرتبة يعني ومقام رفيع عند أهل العلم، أن يحفظ طالب العلم مثل ذلك. ولا أظنه يصعب على من هم في سنكم، فأنتم في سن الزهور وفي مقتبل العمر، والذهن ليس منهك ولا متعب، إلا من انشغل والعياذ بالله بالأمور التوافه، وانشغل بالأمور التي لا تعود عليه بالنفع لا في دينه ولا في دنيا. هذه المسألة الثانية في ذكر الأدلة على إثبات صفة النزول. المسألة الثالثة: هل النزول من الصفات الاختيارية أم اللازمة؟ أحسنت. تقول: النزول من الصفات الاختيارية اللازمة، ونقول: من الصفات الذاتية الفعلية، من الصفات الذاتية الفعلية. وقد سبق بيان ذلك وتفصيله حينما ذكرنا أن كل صفة اختيارية هي صفة ملازمة، أو كل صفة فعلية هي صفة ذاتية. واضح؟ قلنا أنها ذاتية من حيث الجنس، وفعلية من حيث الآحاد والأفراد. أحسنتنا. طيب، المسألة الرابعة: هل نزول الله تعالى يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله والسماء الثانية فوقه وتظله؟ عيد. هل نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا يستلزم أن السماء الدنيا تقله والسماء الثانية تظله وتكون فوقه؟ واضح السؤال؟ نقول الجواب على ذلك: لا يلزم من نزول الله إلى السماء الدنيا أن السماء الدنيا تقله والسماء الثانية تكون ظلا له. وبيان ذلك من وجهين: وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول أن السماء الدنيا لو أقلته لكان ماذا؟ لو أقلته السماء الدنيا لكان محتاجا إليه، أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه سبحانه وتعالى، وقد أخبر جل وعلا في كتابه العزيز أن هذه السماوات والأرض كلها في قبضة الرحمن، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فإذا كانت الأرض في قبضته والسماوات السبع في يمينه، فكيف للإنسان أن يتخيل أو يستشكل مثل هذا الاستشكال، أن تكون السماء تقله الدنيا والسماء الثانية تكون ظلا له؟ هل يتصور هذا؟ هذه كل السماوات كلها والأرض كلها في قبضة الرحمن جل وعلا، والله جل وعلا أعظم من أن الإنسان يستشكل مثل هذا الاستشكال في حقه سبحانه وتعالى. ولا يستشكل مثل هذا الاستشكال إلا من شبه الله جل وعلا أو قاس الله جل وعلا بخلقه، فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن السماء الثانية لو أضلته للزم من ذلك أن تكون فوقه، للزم من ذلك أن تكون فوقه، والله تعالى له العلو المطلق، له العلو المطلق على خلقه، كما أثبتنا ذلك في الدروس في الدرس الماضي، ذكرنا عددا من الأدلة، ذكرنا أنواعا من الأدلة تدل على أن الله له العلو المطلق على مخلوقاته، ومن مخلوقاته السماوات، الله فوق السماوات. فكيف يستشكل الإنسان ويقول أن السماء إذا نزل السماء الدنيا تكون السماء الثانية فوق الله وتظله؟ الله جل وعلا فوق السماوات، بائن من خلقه، مستو على عرشه سبحانه وتعالى، هو الظاهر وليس فوقه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آيات الحديث. إذن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهذا النزول له معنى في لغة العرب، ولكن الكيفية لا نعقلها ولا يمكن للعقول أن تتصورها، نؤمن أن لها كيفية لكن نحن لا نعرفها، لأن الله جل وعلا لم يخبرنا بها ولم يكلفنا بالبحث عنها، ولم نرى من يشبه الله جل وعلا حتى نقول نزوله كنزول الله جل وعلا. واضح؟ إذن هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، إذا في إشكال في المسألة هذه، ها في إشكال واضحة، تفضل عم اسم. تمام تمام. أيوة، إذا نزل يعني أنت في ذهنك أنه يكون ظله السماء الثانية، يعني نفس الاستشكال هذا جاوبنا عليه. إحنا قلنا لا يمكن أن نتصور أن السماء الثانية تكون ظل لله جل وعلا، واضح؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه فوق السماوات يخافون ربهم من فوقهم، وأخبر الله جل وعلا أنه مستوي على عرشه، والعرش فوق السماوات، العرش فوق السماوات. فالله جل وعلا إذا نزل، هذا الاستشكال الذي ورد في ذهنك لأنك قست الله جل وعلا على خلقه، ليس المراد بأنك شبهت، لكن ورد في ذهنك أن هذا النزول ربما يكون مثل نزول المخلوق، أنه إذا نزل المكان فإذا نزل من العلو إلى السفل فإنه بالضرورة سيكون هذا العلو ظلا له، ويكون هذا السفل حاملا له. الله جل وعلا أعظم من أن نتخيل بحقه ذلك. فلا، هذا الاستشكال يرد على من يسأل عن كيفية نزول الله جل وعلا، فنحن نؤمن بأن له كيفية لكن نحن لا نعرفها، لكن نحن لا نعرفها. فما مثل ما قلت أن السماوات مطويات في يمين والأرض جميعا قبضته، فكيف إذا كانت السماوات مطويات في يمين نتخيل أن السماء تكون ظلا له؟ وضحت؟ وضحت؟ لا نعمل كيف في صفات الله جل وعلا، ينبغي أن نسلم بصفات الله جل وعلا كما وردت، كما هو ظاهرها في القرآن، ونؤمن بمعانيها الواردة في لغة العرب، ولكن الكيفية نفوض معناها إلى الله الكيفي، فنقول لا يعلم كيفية صفات الله إلا الله جل وعلا، واضح؟ ولا نعمل عقولنا في صفات الله، واضح يا عوين؟ طيب، المسألة الخامسة، هل يقال ينزل الله عز وجل بذاته أم لا يقال؟ يعني نقول ينزل الله جل وعلا للسماء الدنيا بذاته، أو لا نقول، أو نقول لا ينزل بذاته؟ واضح السؤال؟ هل نقول ينزل الله جل وعلا بذاته أم لا نقول؟ الآن نحن متفقون على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هل نزيد لفظ بذاته أو لا نقول ذلك؟ اختلف علماء أهل السنة، هذا خلاف داخل مذهب أهل السنة ليس خلافا خارج أهل السنة، لأن هذه الصفة لم يثبتها أصلا لأهل السنة. احفظ هذا، هذه الصفة هي من خصائص أهل السنة والجماعة، واضح؟ فاختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا نقول ينزل ربنا بذاته، قالوا صحيح أن نقول ينزل ربنا بذاته، وهذا القول قال به طائفة من أهل الحديث والسنة، هذا موجود في شرح الشيخ، ومنهم الإمام بن مندة رحمه الله تعالى ممن ذهب إلى هذا القول. طيب، قالوا ولفظة بذاته لجأوا إلى ذلك، قالوا هي لم ترد في الكتاب والسنة، ولكننا لجأنا لذلك اضطرارا. اضطرارا لماذا؟ لأن هناك قالوا من المبتدعة من حرفوا الحديث، من حرفوا الحديث، حرفوا معنى النزول بأنه نزول أمره أو نزول رحمته، قالوا أن الله لا ينزل ولكن ينزل أمره وتنزل رحمته، فقالوا نحن مضطرون إلى أن نقول إن الله ينزل بذاته، واضح؟ إذن هذا القول الأول. القول الأول، وكنا استخدم هذا طائفة من أهل الحديث، لماذا استخدموا؟ في مقابل الرد على الطوائف المخالفة الذين حرفوا معنى النزول، هناك من الطوائف قالوا النزول معناه أن تنزل رحمته، فهم قالوا بذاته حتى يثبتون أنه نزولا حقيقيا، أنه نزولا حقيقيا، واضحة؟ طيب، القول الثاني قالوا لا نقول ينزل ربنا بذاته ونمنع من هذا القول، يقول لا نقول ينزل ربنا بذاته ونمنع من هذا القول، فأصحاب هذا القول يقولون أن القول ينزل ربنا بذاته قول باطل ومردود، قول باطل ومردود، وهذا قول عند أهل السنة كما ذكرنا. القول الثالث من يقول إن الله ينزل هكذا ولا يستعمل كلمة بذاته لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا، لا يستعملها إثبات كما استعمل أصحاب القول الأول ولا ينفيها كما نفاها أصحاب القول الثاني، وإنما يقول ينزل ربنا هكذا، وهذا قال به عدد من الأئمة ومنهم الإمام الذهبي وكذلك قوام السنة الأصفهاني والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، وأصحاب هذا القول رجحوا هذا القول الذي هو أننا نقول أن الله ينزل ولا نثبت كلمة بذاته ولا ننفيها، رجحوا هذا القول بناء على أمرين. الأمر الأول قالوا أن القاعدة، أن القاعدة في صفات الله جل وعلا أننا لا نتجاوز القرآن والحديث، أن القاعدة في صفات الله جل وعلا أننا لا نتجاوز القرآن والحديث، فالحديث أثبت صفة النزول ولكنه ماذا؟ لم يقل فيه بذاته، لم يقل فيه بذاته، فنحن نثبته كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ترجيحهم لهذا القول أنهم يقولون ينزل فقط لا يثبتون بذاته ولا ينفونها، قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة النزول بالحديث ولم يذكر بذاته ولم ينفيه، واضح؟ طيب، الأمر الثاني قالوا أن كل شيء أو كل ضمير عائد إلى الله جل وعلا فهو ينسب له على الحقيقة، فهو ينسب له على الحقيقة، قالوا فلا نحتاج أن نقول بذاته، كل ما أضيف إلى الله جل وعلا نزول الله، سمع الله، كلام الله، حياة الله، غضب الله، رضا الله، كل ما ينسب إلى الله جل وعلا فهو يعتبر صفة من صفاته، ولا نحتاج نقول أن نقول بعده بذاته، لا نحتاج أن نقول بعده بذاته. فبناء على ما سبق نقول نحن نثبت صفة النزول ولا نقول بذاته، ولا نقول بذاته، ولا نقول أيضا، ولا نقول أيضا لا يجوز أن نقول بذاته. وهو إذن هذا ترجيح للقول الثالث، ترجيح للقول الثالث أننا نقول أن الله ينزل، فلا نثبت القول بذاته ولا ننفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبته ولم ينفيه. والتحقيق في هذه المسألة هو أن نقول أننا لا نثبت هذا اللفظ عند التقرير. إذا أردنا أن نقرر صفة النزول، إذا أردنا أن نقرر ونثبت صفة النزول لله جل وعلا، فنحن لا نقول بذاته على وجه الاستقلال والتقرير، وإنما متى نقولها؟ ها، في معرض الرد على من؟ على المخالفين. في معرض الرد على المخالفين، لأن المخالفين يقولون ينزل أمره، تنزل رحمته، فنحن في معرض الرد عليهم نقول ينزل الله جل وعلا بذاته. لكن حينما نريد أن نعلم الناس صفة النزول أو نريد أن نقرر صفة النزول، لا يحتاج أن نقول بذاته. واضح؟ أتمنى تكون واضحة. وبناء على ذلك هناك قاعدة مهمة في هذا الباب ذكرها غير واحد من أهل العلم، أن أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله إذا أثبتوا لفظا عند الحجاج والمناظرة والرد لا ينبغي لنا أن نثبته على وجه التقرير والاستقلال، لا ينبغي لنا أن نثبته على وجه التقرير والاستدلال. أعيد القاعدة، أن أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله إذا أثبتوا لفظا من الألفاظ على وجه الجدال والحجاج والمناظرة نحن لا نثبته على وجه التقرير والاستقلال. أتمنى تكون واضحة. فحينما أثبت أئمة السلف لفظ بذاته ينزل بذاته، إنما أثبتوها عند الحجاج والمناظرة والجدال لأهل البدع، ولكن عند التقرير والتقعيد لمذهب أهل السنة لا يذكرون ذلك. المسألة السادسة، هل إذا نزل الله إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هل إذا نزل الله إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. هل الله إذا نزل يصبح العرش خاليا أو أنه لا يصبح خاليا؟ ونحن نذكر ذلك لأن البعض قد يرد في ذهنه كما ورد في ذهن بعض الإخوة الآن في الدرس، فلا بد أن نجيب عن هذا الإشكال، ولا يمنع أن نتوقف عند بعض المسائل حتى يعيها الجميع تماما ولو طال بنا المقام. نقول اختلف علماء السنة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. والقول الأول قالوا أن العرش يخلو منه، قالوا أن العرش يخلو منه، وهذا قال به عدد قليل من أهل السنة ومن أمة السلف، ومنهم الحافظ ابن مندى رحمه الله تعالى، ومنهم الحافظ ابن مندى. ولا شك أن هذا القول قول باطل، القول بأن الله إذا نزل للسماء الدنيا يخلو منه العرش قول باطل. ها؟ ها؟ لا لا شيخ الإسلام، لا ليس هذا شيخ الإسلام، قال لا يخلو، ما قال يخلو منه، قال يخلو منه شيخ الإسلام، إيه قال لا يخلو. حنا نقول الأول الذين قالوا يخلو العرش منه، قلنا قال به طائفة من أهل الحديث وهم قليل جدا، ومنهم الإمام الحافظ ابن مندى، وهذا القول قول باطل، لأنهم اعتقدوا أنه لا يحدث النزول إلا بهذا، لا يحدث النزول إلا أن يخلو به العرش، وهذا مبني على قياس الله بخلقه كما قلنا قبل قليل، مبني على قياس الله جل وعلا بخلقه. فلا ينبغي للعبد أن يقيس نزول الله بنزول الخالق، الله أعظم من أن نتخيل كيف ينزل الله جل وعلا. طيب، المخلوق حينما تنظر للمخلوق أنه إذا نزل من مكان إلى مكان فإن المكان الذي نزل منه يبقى شاغرا ليس فيه أحد، أليس كذلك؟ هل نقيس نزول الله على نزول المخلوق؟ يا أخي الله أعظم من أنك تتخيل أن الله يكون مثل البشر، أعظم من ذلك، مهما تخيلت الله فهو أعظم مما تتخيل. عقولنا لا تدرك عظمة الله مهما تخيلنا، مهما تخيلنا عظمة الله وكيفية ذاته وصفاته لا يمكن أن نتخيل عظمته سبحانه وتعالى. الله أكبر من كل شيء. الله جل وعلا يخبرنا كما ذكرنا أن السماوات مطويات بيمين والأرض جميعا قبضته يمين. كيف يأتي الإنسان ويتخيل أن الله يخلو من العرش إذا نزل؟ أشك هذا أن هذا فساد التصور، وسببه الإشكال هو قياس الله على خلقه، أن تقيس الله لا تقيس الله على خلقه. لا نستحضر هذه القاعدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تحار العقول حينما تأتي وتريد أن تتكلم وتكيف صفات الله جل وعلا. وما ضل من ضل في باب الأسماء والصفات وفي الأمور الغيبية إلا بإعمال العقول في صفات الله وفي حقيقة صفات الله وكيفيتها، وفي كيفية ذات الله، وفي كيفية بعض الأمور الغيبية التي لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولا يخبرنا الله جل وعلا عنها. طيب، إذن هذا القول الأول قلنا قول باطل أنه يخلو من العرش. القول الثاني أن العرش لا يخلو منه، أن العرش لا يخلو منه. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام بن تيمية تكلم عن هذه المسألة في مجموع الفتاوى وذكر الخلاف فيها ورجح هذا القول ونسبه إلى جماهير أهل السنة، نسب هذا القول إلى جماهير أهل السنة. وعللوا ذلك، عللوا قالوا أن العرش لا يخلو منه، قالوا بأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش. انظر العلة في ذهابهم، السبب في ذهابهم إلى هذا القول أن العرش لا يخلو منه. ما هو السبب؟ قالوا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستثني وقتا من الأوقات، يعني ما قال استوى على العرش إلا في الثلث الأخير من الليل، واضح؟ قالوا استواء يليق بجلاله وعظمته، ولم يخبرنا أنه في وقت من الأوقات يكون غير مستويا على العرش. قال ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا أنه يخلو منه العرش، واضح؟ قال أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا أنه استوى في وقت من الأوقات وأوقات ما استوى. قال وأيضا لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل في الثلث الأخير من الليل أنه يخلو منه العرش. قالوا فالواجب إذن، الواجب بقاء ما كان على ما كان. قالوا الواجب بقاء ما كان على ما كان. إذن القول الثاني قالوا لا يخلو منه العرش، وقلنا هذا رجح من أحسنتنا. طيب، القول الثالث والأخير التوقف في هذه المسألة، التوقف وقول الله أعلم. نقول لو سئل الواحد معنى هذا القول، لو سئل هل إذا نزل الله إلى السماء الدنيا يخلو العرش منه أو لا يخلو، يقول الله أعلم. تمام، هذا القول ذهب له عدد من أهل العلم، وهو قول الإمام عبد الغني المقدسي. قول الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ورجحه أيضا بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، أقرب الأقوال إلى الصواب أننا نقول الله أعلم. وبيان ذلك من وجوه، وبيان ذلك من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولم يذكر أنه إذا نزل خلا منه العرش أو لا يخلو. أعيد، الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هل أخبر في هذا الحديث النبي أن العرش يخلو أو لا يخلو؟ ها شباب، أخبرنا بالنزول فقط، فلم يخبرنا بأن العرش يخلو أو لا يخلو. إذن الواجب علينا ماذا؟ الواجب علينا أن نؤمن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى ذلك. نؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ولا نتعدى ذلك، نقول يخلو أو لا يخلو، واضح؟ إذن نتوقف عند الخبر، أخبر أنه ينزل، هل أخبرنا أنه يخلو أو لا يخلو؟ لم يخبرنا، ليس كذلك؟ إذن نحن نتوقف. الوجه الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما سمعوا هذا الحديث، حديث النزول، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يخلو العرش أو لا يخلو. أعيد، أن الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النزول، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، فيسعنا ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن أدلة الاستواء على العرش محكم. عيد، أن أدلة الاستواء على العرش محكم، وحديث النزول محكم. معنى محكم أنه واضح جلي غير مشتبه. نقول أدلة الاستواء على العرش محكم، وحديث النزول محكم. حديث النزول لأنه في الصحيحين، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات المخلوقين، فيجب علينا أن نقص النصوص على إحكامها سواء في النزول أو في الاستواء على العرش، ونعتقد بأن الله مستو على عرشه، نزل إلى السماء الدنيا، ولا نعلم كيفية نزوله. أعيد، نقول أن نصوص الاستواء محكم وحديث النزول محكم، تمام. والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات خلقه، فيجب علينا أن نبني النصوص على إحكامها بأن الله أثبت أنه استوى على العرش، هذا محكم، وأثبت أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه جل في علاه، فنبقيها على إحكامها ونعتقد أن الله مستوى على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولكننا لا نعلم كيفية نزوله. نتوقف عندها، نقول له كيفية نحن لا نعلمها، لأن الله لم يخبرنا بهذه الكيفية، ولأننا لم نرى نزول الله بأعيننا، ولأننا لم نرى أحدا مثل الله جل وعلا حتى نقيسه عليه. واضح؟ طيب، ها؟ إيه؟ حتى عند حجج المناظر، هذه غير تلك، هذه ليس فيها المسألة، ليس فيها إثبات النزول كالمسألة التي قبلها. أما المسألة التي قبلها ففيها إثبات النزول. ها؟ أيوه، كيف أثبت لو تثبت؟ إحنا قلنا نقول الصحيح، نتوقف نقول الله أعلم، نقول حتى عند الحين نقول الله أعلم، ولا دخل. واضح؟ نقول نصوص الاستواء محكم، أثبتت أن الله مستوى على عرشه، وحديث النزول محكم متفق عليه وبلغ حد التواتر، فمتفق أن الله ينزل، فنحن نثبت أنه مستوى على عرشه، ونثبت أنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولكننا لا نعلم كيف ينزل الله. أخلو ما يخلو، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يسأل الصحابة الذين هم أكثر علما منا وأشد حرصا منا، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دقائق الأمور، لا يمكن أن يخفى عليهم شيء مثل هذا، لكنهم ترسخ في قلوبهم أن الله ليس كخلقه، لذلك لم ترد عليهم مثل هذه الأسئلة، لم ترد عليهم مثل هذه الأسئلة والاستشكالات. واضح؟ طيب، المسألة السابعة، وهي مسألة أيضا متعلقة بالنزول، وهي آخر مسألة في النزول، هذه المسألة السابعة هي آخر مسألة في النزول. استشكل بعض الناس فقالوا كيف ينزل في ثلث الليل الآخر؟ وهذه المسألة ذكرها الشيخ العثيمين في شرحه على كتاب التوحيد، وكذلك في شرحه على عقيدة أهل السنة والجماعة. استشكل بعض الناس فقالوا كيف ينزل في ثلث الليل الآخر؟ قالوا وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية مثلا ذهب إلى أوروبا وما قاربها وغيرها. أعيد، كيف ينزل في ثلث الليل الآخر؟ وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن بلادنا ذهب إلى غيرها من البلدان كأوروبا وما قاربها، وهكذا ثلث الليل الآخر لا يزال إذن ساريا على الأرض وتحت السماء، يعني كل الوقت سيكون ثلث، مثلا عندنا ثلث الليل الآخر إذا ذهب عنا سيكون في بلد آخر، وإذا ذهب عن بلد آخر سيكون في بلد آخر، فيصير ثلث الليل الآخر على كل أرض وتحت كل سماء. فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما، نزول الله يكون دائما إلى السماء الدنيا. هذا يستشكل بعض الناس، وما ذكر العلماء مثل هذه المسألة إلا أنها واردة في ذهن الكثيرين. طيب، الجواب على ذلك، نقول الجواب على ذلك من وجوه. الوجه الأول، ركزوا معي في هذه المسألة حتى نقطع مثل هذه الاستشكالات. الجواب الأول أن السؤال بأداة الاستفهام كيف في صفات الله جل وعلا هو من البدع، هو من البدع. أعيد الوجه الأول، أن السؤال بكيف في صفات الله جل وعلا من البدع، وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع ثم أمر به فأخرج من مجلس الإمام مالك. قال الإمام حينما سئل قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم. ما معنى الاستواء معلوم؟ يعني معلوم في لغة العرب أنه النزول من فوق إلى سفل، هذا معروف في لغة العرب معنى عفوا الاستواء، هذا نتكلم عن النزول. قال: الاستواء معلوم. كيف معلوم؟ يعني معلوم في لغة العرب كما ذكرنا في الدرس السابق أن معنى استوى على يعني على عليه واستقر، فهذا معروف في لغة العرب. قال: والإيمان به واجب، نؤمن أنه ثابت لله جل وعلا لأنه ثبت به الخبر عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في 7 مواضع وفي السنة في مواطن متعددة، واضح؟ قال: الإيمان به واجب، واجب أن نؤمن أن الله استوى على عرشه. الأمر الثالث قال: السؤال عنه بدعة. لماذا بدعة؟ لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل جبريل كيف استوى الله على العرش، ولم يسأل الصحابة رضي الله عنهم حينما تريت عليهم هذه الآيات وسمعوا الأحاديث الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسألوا قالوا: كيف استوى؟ فله كيفية لكننا نحن لا نعرف كيف استوى. لماذا لا نعرف كيف استوى؟ أولا لأننا لم نر الله كيف استوى، ولم يخبرنا الله جل وعلا عن كيفية هذا الاستواء، ولم يطلب منا أن نبحث عن كيفية الاستواء أو كيفية شيء من صفاته. الأمر الرابع أننا لم نرى أحدا مثل الله فنعرف كيف استواء الله جل وعلا، واضحة هذه؟ واضحة؟ إذن نقول الوجه الأول أن السؤال عن كيف يبقى الله جل وعلا الثلث الأخير يبقى في السماء في البلدان كلها في كل وقت، يلزم من ذلك أن يكون الله في السماء الدنيا. نقول: كيف هذا السؤال عن كيف في صفات الله يعتبر من البدع والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا مثل ما قلت الأمور الأربع لم نره ولم يخبرنا عن كيفيته ولم يطلبنا أن نبحث عنها ولم نرى أحد مثل الله جل وعلا فنعرف كيفيته. والوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، أن الله تعالى لا يقاس بخلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، هكذا أخبرنا أن الله يبقى أن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنحن نؤمن بهذا الخبر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه جل في علاه، يجب أن نؤمن بهذا. لم يكلفنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف هنا ثلث الليل بعد قليل ثلث الليل وبعد قليل بعد ثلث الليل الآخر إلى ما لا نهاية، ما كلفنا بهذا. قال أنه ينزل ثم بعد ذلك أعطانا ماذا ينبغي علينا أن نحن، فأخبر أن الله جل وعلا قل: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. إذن ينبغي على عبد المسلم ألا يشتغل بهذا، كيف يبقى الله وكيف نزول الله وكيف استواء الله، اشتغل بالأمر المهم الذي يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، وهو أنك إذا علمت وأيقنت واعتقدت وآمنت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، فإنك تحرص في هذا الوقت وفي هذه الساعة أن تكون واقفا مصليا بين يدي الله جل وعلا تاليا لكتابه أو داعيا أو مستغفرا أو ساجدا متضرعا مضطرحا بين يدي الله جل وعلا، وتكثر وتلح على الله في الدعاء أن يعطيك الله من خيري الدنيا والآخرة. هذا الذي ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا به، لا نشغل أنفسنا بالأمور العقلية التي قد تفسد على الإنسان عقيدته والعياذ بالله. ينبغي للعبد المسلم أن يشتغل بما ثبت به الخبر، وهو أن الله ينزل وأن الله يفتح أبواب الرحمات في هذا الوقت المبارك، فنحن ينبغي لنا أن نتعرض لنفحات رحمة الله تبارك وتعالى، فلعلها توافق إجابة في هذا الوقت، فيسعد الإنسان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. إذن هذه المسألة الأخيرة في صفة النزول. نعم، هذه أو هذه الجملة وهذا المقطع من كلام المصنف في إثبات صفة الإتيان والمجيء، صفة الإتيان والمجيء يوم القيامة لله سبحانه وتعالى. وسنذكر تحت هذه الصفة وتحت هذا المقطع أربع مسائل باختصار ولن نطيل عليكم، ستكون إن شاء الله في أقل من 10 دقائق. المسألة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المجيء والإتيان، عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المجيء والإتيان. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يجيء يوم القيامة بذاته، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة بذاته مجيئا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجيء المخلوق. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله جل وعلا يجيء يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجيء المخلوقين ولا إتيانه، للقاعدة التي ذكرنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمجيء الله ليس كمجيء المخلوقين. ويعتقدون أن المجيء من الصفات، أحسنت، من الصفات الاختيارية، يعتقدون أن المجيء من الصفات الاختيارية أو نقول من الصفات الفعلية، فكلها بمعنى واحد، اختيارية يعني فعلية، ومعنى ذلك أن الله يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء، فهي تتجدد، الإتيان والمجيء يتجدد بتجدد مقتضياتها وآحادها، واضح؟ طيب، المسألة الثانية الأدلة على إثبات صفة المجيء والإتيان، الأدلة على إثبات صفة المجيء والإتيان. فصفة المجيء والإتيان ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، ثابتة بكم دليل؟ الأدلة من القرآن والسنة والإجماع. أما الأدلة من القرآن فقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذه وجه الدلالة ظاهر فيها، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فنسب الإتيان، أضاف الإتيان إليه، أضاف الإتيان إليه، فدل على أن الإتيان صفة لله جل وعلا. طيب، الدليل الثاني: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله أيضا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، فنسب المجيء إليه سبحانه وتعالى. من الذي جاء؟ جاء ربك، الذي الفاعل هو الله جل وعلا، فدل على أن المجيء صفة من الله، من صفات الله جل وعلا. ثانيا الأدلة من السنة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول، حديث البخاري: أنا عند ظن عبدي بي، قال: وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، قال: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. ثم قال بعد ذلك في نهاية الحديث، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوامل حتى أحبه. ثم قال في آخر الحديث: قال: وإن تقرب إلي ذراعا شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، قال: وإن أتاني يمشي أتيته هرول. هذا الشاهد من الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، قال الله جل وعلا: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، فأثبت الإتيان لله جل وعلا، أثبت الإتيان لله جل وعلا إتيانا يليق بجلاله وعظمته لا نشبهه بالمخلوقين. واضح. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هو حديث في رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، هو حديث طويل، الحديث عند الإمام البخاري ومسلم. وفيه في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه في التي رأوه فيها أول مرة. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم. فيقول: أنا ربكم. والحديث طويل. الشاهد من هذا الحديث قوله: فيأتيهم الجبار. فيأتيهم الجبار ففيه إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا. واضح. طيب الإجماع، نقل الإجماع على إثبات صفة الإتيان غير واحد من أهل العلم، وقد ذكرنا بعض الإجماعات التي في صفة النزول قبل قليل فيها النص على أن الإتيان أجمع على أئمة السلف. وممن حكى الإجماع أيضا الإمام ابن الحسن الأشعري أحسن، فقال رحمه الله قال: وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها. هذا ثابت بالإجماع. فنحن إذن نؤمن ونعتقد أن الله يأتي ويجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، للفصل بين العباد. المسألة الثالثة: هل المجيء والإتيان صفتان ذاتيتان أو عفوا صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ ذكرنا أنها فعلية اختيارية، معنى فعلية يعني اختيارية، ومعنى ذلك أن متعلقة بمشيئة الله، أن الله يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل في عقيدة أهل السنة. المسألة الرابعة والأخيرة: نحن قلنا أن كل صفة فعلية هي صفة ذاتية، ذاتية من حيث الجنس وفعلية، ذاتية من حيث الجنس أو النوع نقول، وفعلية من حيث تجدد الآحاد. واضح. أن الله يفعلها متى شاء. طيب المسألة الرابعة والأخيرة: هل هناك فرق بين صفة المجيء وصفة الإتيان أم أنهما شيء واحد؟ الله ذكر في الآيات قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال قبلها: أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. فهل الإتيان والمجيء صفة واحدة أم أنهما صفتان مختلفتان؟ ظاهر النصوص الشرعية، ظاهر النصوص، نقول إن ظاهر النصوص الشرعية أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء، أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء المضافين إلى الله تعالى وغير المضافين. نقول لا فرق بين ظاهر النصوص الشرعية أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء. مما يدل على ذلك أنه لا فرق بينهما سأذكر ثلاث أدلة سريعة. قول الله تبارك وتعالى، نتكلم عن الإتيان سواء كان المضاف إلى الله أو المضاف إلى غير الله، نقول أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء سواء مضيف إلى الله أو إلى غير الله. مما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى عن قوم موسى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فدل على أنهما لا فرق بينهما. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فالتعبير قولهم أوذينا من قبل أن تأتينا، واضح يا عويض؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فدل على أن الإتيان والمجيء شيء واحد. المجيء بعد كيف يعني؟ لا، هو معنى يكون أنت قبل ما جينا وبعد ما جئتنا أوذينا، قبل ما تأتينا وبعد ما أتيتنا أوذينا، واضح؟ طيب يقول اختلف اللفظ، أنه عبر بالقبل أن الإتيان يكون قبل، أنت تقصد كذا أن الإتيان يكون قبل والمجيء يكون بعد، هذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد من أهل العرب، وإنما قال علماء اللغة، بعض علماء اللغة قال أن الإتيان هو الإتيان بسهولة والمجيء هو المجيء بسرعة، وهذا عند أهل العرب. لكن نقول ظاهر النصوص الشرعية تدل على أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. يعني كيف إذا كان قبل كيف جاء يعني نسميه إتيان، وإذا بعد نسميه مجيء؟ مو مستقيم. إلا أنا ما فهمت قصدك يعني، واضح؟ ها قول. يعني قبل يعني قبل الاتيان يعني الاتيان يكون ما فهمت صراحة كيف لا معنى أتى في لغة العرب جاء يعني بلغة العرب كلها تأتي في لغة العرب حتى العرب يقولون هذا اللي فرق بينهم الرافض الأصفهاني في مفردات القرآن فرق بينها يقول إن الإتيان هو المجيء بسهولة بيسر يعني بوطء والمجيء أعم منه يعني جعلها معنى واحد لكن جعل بينها عموم وخصوص ما فرق هذا التفريق يعني ما حد فرق أنا أول مرة أسمع بهذا التفريق يعني فهمت؟ قال الإتيان هو المجيء بسهولة الرافض والمجيء هو بسرعة لكن ما حد فرق قال إنه إذا كان قبل يسمونه هي مستقيم ما أدري كيف صراحة فهمه ها إيه ربما يستدل هذا إنه المجيء بسرعة يكون إنه جاء من أقصى مدينة رجل يسعى إن المجيء يكون بسرعة والإتيان يجي بسرعة لكن ظاهر النصوص أنه يدل على يأتي يتضح معنا في الآيات التي بعدها قال الله تبارك وتعالى أتى أمر الله في أحد الآيات في آية أخرى قال جاء أمر الله أتى أمر الله وجاء أمر الله فالتعبير بهما ظاهره أنا أقول ظاهره أنها بمعنى واحد أتى أمر الله وجاء أمر الله كلها واحد أتى معنى واحد أتى أمر الله قال في الآية الأخرى جاء أمر الله كيف نقدر نفرق بينهم واضح طيب أيضا مما يدل هذا الدليل الصريح في عدم التفريق بينها وظاهر وهو عند الإمام البخاري أن أهل الموقف يوم القيامة يقولون أهل الموقف يقولون يوم القيامة فيأتيهم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الموقف يوم القيامة يقول عنهم يقول فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم شوف قال الأولى فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا عيد الحديث البخاري يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتيهم الله يعني أهل الموقف فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا طيب كيف نقدر نفرق بينها فيقول حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فدل على أن المجيء والإتيان بمعنى واحد قال فيأتيهم الله قال النبي تكمل أيضا قال فيأتيهم الله الآن لو فرقت أنت قلت الإتيان قبل والمجيء بعد شوف قال فيأتيهم ربهم قبل صح قال فهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا شوف بعدين قال فيأتيهم الله فدل على أن المجيء بمعنى الإتيان واضح في الأولى إتيان بعدين قال فإذا جاء ربنا عرفنا قال فيأتيهم الله فدل على أنهما بمعنى واحد قال فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا إلى آخر الحديث كما ذكرت لكم أن هذا ظاهر النصوص الشرعية أنها بمعنى واحد مع أن بعض علماء اللغة ليس علماء الشريعة فرق بين الإتيان والمجيء فقال أن الإتيان هو الذي يكون بسهولة وببطء والمجيء هو الذي يكون بسرعة وبعضهم قال الإتيان خاص والمجيء عام لكن الذي يظهر من النصوص أن صفة الإتيان والمجيء كلها بمعنى واحد أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.